هل يحق لي انا ان اخذ بنات المراه؟ نعم. هذا يرضع الذي يسأل اذا رضعت ابنته من امراه فان المراه تكون اما للبنت الرضيعه اذا كان رضاعه خمس مرات فاكثر، ولا حرج على ينكح من بناتها هذه المرضعه لانها ما لا تتعلق بكونهن اخوات لبنت، لكن نفسها ذات بنته ليس لهم ذلك، لانهم حينئذ تكون بناتها خالات لهم اختا لامه. اما والد البنت فلا حرج ان يتزوج المرضعه او يتزوج بناتها، لانه لا تعلق برضاع بنته منها شيء يمنع تزوجه بها او بناتها التي غير بنته. هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه للزكاة؟ الحلي التي أن النساء الذهب والفضة فيها خلاف بين العلم، إذا كانت تستعمل أو تعار، فبعض العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لبسها وإعارتها، وقال آخرون من العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة لعم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة جاءت الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة زكتين من ذهب يعني سوارين، فقال أتوقين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسور الله فيهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما ألقاتهما لله ولرسوله. ولما جاء أيضا الحديث صحيح عن ام سلمة رضي الله عنها ان كانت تلبسه اوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول اكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز، ولم يقل لها ليس بحلي زكاة. فالصواب ان فيها الزكاة اذا بلغت النصاب من الذهب والفضة، ولو انها تستعمل او تعار، هذا هو الصواب من القولين، لان الله يقول جل وعلا فان شهادته بشيء فردوه الى الله ورسوله الآية. وقد رددنا هذا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة، فليس لنا ان نترك الزكاه الا بدليل يخص شيئا من ذلك، ولا دليل في هذه المساله، بل الدليل يقتضي وجوب الزكاه. اما حديث ذكر الحلي الزكاه هو حديث ضعيف عند اهل العلم. واما اذا كانت الحلي تعد للنفقه والادخار لحاجات الزمان لا للبس ولا للعاريه، هذه عند الجميع فيها الزكاه، انما خلاف ما اذا كان للبس او العاريه. واما اذا عدت للتجاره أو للبيع أو للحاجات الأخرى حتى تدخل حتى تباع في وقت الحاجة، هذه فيها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس أو من الأهالي أو من أشبه ذلك هذه لا زكاة فيها، ما تلبسه المرأة أو تعده للبس من الأهالي والناس والجواهر الأخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها. إذا هي تبيع منه وتأتي الزكاة يعني؟ نعم. حتى لو اشتغل منه ولا غيره على مدار الزمن ولا غيره. نعم. هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟ ما نعلم بشيء النوم بعد صلاة الصبح، ما نعلم بشيء حديث صحيح يدل على كراهية أو النهي عنه. أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن يتابع دراستي؟ أي أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن أتابع دراستي؟ ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة الكلية، لأن هذا إقدام على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام، وقال غصوا الشوارب وأوفوا اللحى أرفوا اللحى أو أعقل لها، فليس لك أن تقدم على هذه المعصية، وفي إمكانك أن تدخل في كليات أخرى ليس فيها هذا الشرط، وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا، فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا، قالوا إن الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزم بذلك، وإنما بعض الناس عنده تساهل فإذا رأى زملاء يحلقون حلق معهم، وإلا فليس ملزم لهذا في هذه البلاد. اما في البلاد الاخرى فلا اعلم ذلك، يقال عنها انها تلزم ولا نرجع عن صحه الاخبار. واما هنا فقد سالنا بعض المسلمين الكليات العسكريه فاجابوا بانه لا يلزم احد بحق لحيته. ما حكم لبس الساعات المعروفه بالصليب؟ واذا كان السائل يعلم

ولا حرج فيه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل في كتابه من عام واشتري فيستعمل ما اشترى. والتجار يشترون الى اجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح. فقد يشتري التاجر وهو تاجر بضاعه كبيره بالاموال الجزيله الى اجال ثم يتصرف فيها ويبيع يطلب الربح. هكذا صاحب الوعد صاحب التورط يشتري السلعه الكبيره بالثمن الكبير ليوفي دينا اشغله اهله او ليتزوج او ليشتري بيت سكن له او ما اشبه ذلك ويرجو ان يسدد هذا الثمن على اقساط مما يرزقه الله عز وجل. ففيها سعه للمشتري وفيها مصلحه للبايع. البايع يستفيد من هذا الاجل ما يعطاه من الزياده في كنف، والمشتري ينتفع بهذه السلعه حتى يتوسع بها في زواجه او قضاء دينه او شراء سكن له او نحو ذلك. هذا هو الصواب الذي نفتي به وهو الحق من جهه الدليل. وهناك مساله اخرى تسمى العينه غير التورط، يقال لها العينه وهي من جنس التورط لانها شراء الى اجل، ولكنها تخالفها لان المشتري يردها على بائعها بثمن منقوص. هذا هو وجه المخالف. فبيع التورط وبيع العينه ممنوع لانه من الربح. وصفه ذلك ان تشتري سلعه من انسان الى اجل معلوم، مثل تشتري سياره من انسان 30,000 الى اجل معلوم سنه سنتين او اقساط، ثم بعد اخر السياره التي اشتريتها ب30,000 تردها عليه ب20,000 او ب25,000 نقدا تسلمها له. فهذه معناها حيله، السياره جاءت حيله، والحقيقه انه اعطاك 25,000 ب30,000 الى اجل وباع نقودا بنقود، ولكن السياره جعلت واسطه. هذا هو الممنوع. وهكذا ما اشبه ذلك تشتري من طوائف او اكياس رز او سكر الى اجل معلوم ثم تبيعه عليه باقل من المال الذي شريته هذا نقدا، هذه العينه وهي ممنوعه. اما اذا بعتها على غيره فلا باس، اذا اخذت سياره او الاكياس من هذا التاجر الذي باعك اياها الى اجل معلوم ثم بعتها على غيره بما يشاء الله هذه التورق ولا حرج الا اذا كنت اردت المال التمام. فينبغي العلم بالفرق بين الخطبتين، هذه جائزه وهذه ممنوعه. العينه ممنوعه عند الجمهور جمهور اهل العلم لانها وسيله للربا، ولانها جعلت فيها سلعه ذريعه للربا ووسيله الى اجتهاد ما حرم الله. اما التورق فهي مساله حصلت للتوسع من المشتري في اداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها، وهي مثال لمصلحة الله للجميع ضد الربا وضد الضرر. فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج، ليس كل واحد يجد من يقرضه أو يعطيه أموالا يتزوج بها ويقضي بها دينه أو يشتري بها مسكنا أو نحو ذلك. فلهذا يحتاج المسلم في بعض الأحيان إلى التورق، إلى بيع التورق وشراء السلعة إلى أجل المعلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد. هذه هي التورط. نعم. فإذا اشتغلت مع واحد من عامل لا يصلي وعرفت انه لا يصلي، هل يجوز ان يجاب الطعام خاطره معه ولا لا؟ اذا جاء العامل من نفسه وعنده جاب الطعام بعد ما هذا يسال ما يبني بالعمل عند انسان وصار بنيه العمال وناس لا يصلون او نصارى او وثنيون من روميا او من غيرها، فماذا يعمل؟ هل ياكل معه ام لا؟ والجواب لا بأس أن يكون معهم، يعني هذا عارض وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة، بل هذا من العوام. فإذا أكل معهم العارض ويبغضهم بالله وينصحهم لله ويدعوهم إلى الله ويعلمهم الخير فلا حرج عليه، ينبغي أن يستغل الفرصة في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. وإن كانوا لا يفعلون بالكلام الطيب لعل الله يهديهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا من حول الناس.